راحت علي صلاة المغرب ودخلت الجامعة وكانت صلاة العشاء الركعة الثالثة شو العمل؟ عادي صلي معهم العشاء وبعد أن تنقضي الصلاة أتمم ما فاتك منها وبعد ذلك صلي المغرب الذي قد فاتك.